السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقبل ما نبدأ يا جماعة، مين اللي مع السواك بتاعه؟ لا يطلع السواك بتاعه، ما يرفعش إيديه. ده كده 10-15% اللي معاهم سواك يا جماعة، فضايح من الأول كده. طيب الفضيحة الثانية بقى، أو السؤال الثاني، مين اللي قال أذكار الصباح النهاردة؟ يرفع إيده. الله أكبر، الله أكبر. طيب حلو، خلاص يلا يبقى نكمل الدرس ما نلغوش ان شاء الله. الله المستعان. يعني باذن الملك سبحانه وتعالى احنا ماشيين في سلسله، يعني الكود بتاعها، الاسم الحركي بتاعها ابدا من جديد. سلسله للمبتدئ الجديد او المبتدئ القديم اللي لسه متاخر عن المرحله بتاعته، اللي كان زمانه دلوقتي في مرحله اسبق من كده بكتير جدا، ولكن لانه ما بداش صح فلا زال لحد الان بيعامل معامله المبتدأ، لا زال بيعامل معامله الاطفال حتى الان للاسف الشديد، لانه ما بداش صح من الاول. سلسله ريستارت، ابدا من جديد. الكمبيوتر لما بيهنج بنعمل له ريستارت يا جماعه، عايزين نبدا تاني. سلسله بتعالج قضيه فقه بدايه العلاقه مع الله، ازاي نبدا مع ربنا سبحانه وتعالى بدايه صحيحه. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى مع موضوع خطير جدا، مفاتيح فتوح الله سبحانه وتعالى. ازاي فتوح ربنا عمرك ما توصل الا لو ربنا فتح عليك. ازاي ربنا يفتح عليك؟ طبعا انتوا عرفتوا الصوره اللي احنا نتكلم عنها النهارده باذن الله، سوره ايه؟ الفاتحه. سوره الفاتحه من اسمها كده، موضوع سوره الفاتحه ان هي بتقول لك لازم تبقى فاتح، لازم يفتح على ايدك فتح. تخيل انك انت داخل مثلا كليه هندسه، لقيت اول محاضره في اول يوم بيدوك ازاي تاخد جائزه نوبل، يبقى هم عايزين منك ايه؟ عايزينك تفوز بنوبل، عايزينك تبقى فاتح في الهندسه، مش عايزينك تبقى مجرد طالب. فلما اول سوره في القران يبقى اسمها الفاتحه، واول سوره في القران تعلمك ازاي ربنا يفتح عليك، يبقى ربنا بيقول لك انا اريدك فتح، انا اريد ان يفتح على ايدك فتح في الدين. سوره الفاتحه يا جماعه بتكلم كل واحد الطريق اتقفل قدامه، ازاي لما تتقفل قدامك والمشاكل وسحب المشاكل تتلبد قدامك، ازاي الطريق يتفتح تاني، ازاي ربنا يظل فاتح ليك الطريق، تبقى ماشي وربنا فتح لك الطريق ليه، ازاي ما تقفش، ازاي ما تتقفلش عليك ابدا. سوره الفاتحه يا جماعه احنا بنقولها في السلسله دي ليه؟ اول حاجه لان روي انها خامس سوره نزلت في القران، يعني سوره البدايات. تاني حاجه دي اول سوره في المصحف، امال نتكلم في البدايه بايه وما بداناش باول سوره في المصحف. ثالث حاجه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. لا صلاه يعني مش هيوصل لربنا، مش بس مالوش صلاه، داخل نسك الصلاه مش هيوصل لربنا. بدون معاني سوره الفاتحه مش هتوصل لربنا سبحانه وتعالى. سوره الفاتحه من اسمها هي الفاتحه لابواب السماء، عشان كده في صلاة الجنازة بنقرا الفاتحة الأول ليه؟ قبل ما ندعي للميت، عشان تتفتح أبواب السماء للدعاء للميت. سورة الفاتحة هي الفاتحة لفهم القرآن، عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها أم الكتاب. أم الكتاب إزاي؟ إزاي الدين يسماها أم الكتاب؟ أم الكتاب يقول لك أمهات كتب الفقه. يعني إيه أمهات كتب الفقه؟ أمهات كتب الفقه تلاقيها مثلا 20 مجلد 30 مجلد. كان متوقع ان ام الكتاب تبقى قد القران مرتين، لا ده ثلاث سطور. ربنا لخص لك القران كله في ثلاث سطور، لو انت عجزت عن فهم الثلاث سطور دول يبقى انت بتستاهل بقى. سوره الفاتحه يا جماعه هي الفاتحه للوصول الى الله، زي ما قلنا الوقت لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. سوره الفاتحه هي الفاتحه للدخول على الله والكلام مع الله. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، كل ما هتقول كلمه في الفاتحه ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك. سورة الفاتحة هي الفاتحة لفتوح الله والفاتحة لخزائن الله، عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيظل يقرأ الفاتحة كل يوم من بعد الفجر لغاية ما يرتفع النهار رحمه الله. سورة الفاتحة سورة خطيرة جدا، أعظم سورة في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد، وقال له سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن والتوراة والإنجيل، مش بس القرآن. سورة الفاتحة أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض، لما الرسول عليه السلام قال له جبريل ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. مفيش حاجة نزلت من السماء للأرض أعظم من سورة الفاتحة. احنا هنتكلم دلوقتي عن أسباب فتح الله عليك في الطريق، هنتكلم عن ازاي ربنا يفتح عليك طول ما انت ماشي، ازاي ما تتقفلش في وشك أبدا، ازاي أبواب السماء ما تتقفلش في وش دعائك، ازاي أبواب الوصول إلى الله ما تتقفلش في طريقك أبدا، ازاي يفضل طريقك مفتوح، ازاي كل كلمة في سورة الفاتحة بتعبر عن سبب من أسباب فتح الله يا جماعة. كل كلمة وحرف في سورة الفاتحة هنخرج منه النهاردة بسبب من أسباب فتح الله. خدوا بالكم أنا معايا النهاردة حوالي 20 سبب أو 21 سبب من سورة الفاتحة عايزين نقولهم بسرعة من كل كلمة، بحيث إنك أنت بعد كده سورة الفاتحة دي فهرس الانطلاق بتاعك. كل ما تفتكر كل كلمة تفتكر سبب من أسباب الفتح، لما تيجي تقفل في وشك ترجع لسورة الفاتحة تشوف هي قفلت في وشك ليه؟ إيه السبب؟ ازاي تتفتح تاني؟ ايه الحاجة اللي تجاهد فيها عشان تنطلق تاني الى الله سبحانه وتعالى؟ سورة الفاتحة نصين، نص لما بتقراه انت بتقراه على الارض، ونص بيتقال من فوق سبع سماوات من الملك سبحانه وتعالى. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يبقى سورة الفاتحة نصين، نص بيتقال على الارض من لسانك ونص بيتقال من فوق سبع سماوات. سورة الفتحة ليها باب لوحدها مخصوص في ابواب السماء لسورة الفتحة بس. جبريل بشر النبي ان سورة الفتحة نزلت من باب لم يفتح لشيء من قبلها، ليها باب مخصوص في ابواب السماء. عايزين نتكلم بقى يا جماعة عن مفاتيح فتوح الله من سورة الفاتحة، ازاي ربنا يفتح على عينيك. اعد معايا وركز معايا بقلبك، كل كلمة هنخرج بها باذن الله بسبب من اسباب الفتح. اول سبب الفتح على قدر حب الله. اول كلمة في الفتحة واول كلمة في القرآن كله الحمد لله. هو ليه ربنا ما قالش الثناء لله؟ لا، الحمد هو الثناء بحب يا جماعة. اول كلمة في سورة الفتحة فيها حب، ومش اي حب، حب فائض، حب فياض. ازاي؟ اول حاجة انت قلت الحمد لله مش الثناء لله، لانه حب، لانه ثناء بحب. تاني حاجة قلت الحمد لله ما قلتش احمد الله. اصل انت بتقول يا رب انا مش بحمدك انا بس، ده الكون كله بيحمدك يا رب، ده كل مخلوق، ده كل مخلوق اتوجد في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل بيحمدك انت. انت ما انتش حاسس ان انت بس اللي ممتن لربنا وبتحب ربنا، انت حاسس ان الحجر بيحب ربنا والشجر بيحب ربنا ووحوش الغابات بتحب ربنا وحيتان البحار بتحب ربنا والمجرات والافلاك بتحب ربنا، انت حاسس ان كل ذره في الكون بتحب ربنا. فبتقول الحمد، كل الحمد من جميع مخلوقات الكون. عشان كده ما قلتش احمد، لا مش انت بس، عشان كده ما قلتش حمدا لله. ليه؟ الحمد كله يا رب، الالف واللام دي استفاد كل انواع الحمد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. يا رب انا بحمدك حمد، خلاص لا استطيع حمدا لك يا رب، خلاص انا ما عدتش قادر. كل معاني الحمد ليك يا رب. شوف الحب يا جماعة، شوف الحب اللي في اول كلمة في القرآن زي التحيات بالضبط، التحيات لله. يا رب كل تحية وكل عمل طيب وكل صلاة مني ومن اي فرد في الكون في تاريخ الكون وفي كل العوالم والمخلوقات ليك انت لوحدك يا رب. شوف الحب يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام اول علاقته بالله كانت ايه؟ في الغار، الخلوة، ده علامة الحب، الشوق لله علامة الحب. السيدة مريم، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها، انتبذت اعتزلت، مش عايزة تشوف حد، كرهت الدنيا وكرهت، مش عايزة تشوف مخلوق. ليه؟ من شدة حب الله. فلما حب الله رسخ في قلبها فارسلنا اليها روحنا، نزل لها جبريل. لما الرسول وصل لاعلى درجات الحب على الجبل نزل له جبريل. حب الله، انت ربنا اول حب في حياتك. ربنا قبل ما تعرف امك وابوك واخوك ومراتك وابنك كان في فطرتك معرفة ربنا، فربنا هو الاول في حياتك، هو الحب الاول في حياتك سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا جماعة من الحديث الخطير ده، هو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان. ايه يا رسول الله؟ ان يكون الله، ان يكون من الله ورسوله ايه؟ احب اليه مما سواهما. يعني مش هتدوق طعم الدين غير لو حبيت ربنا. اول حاجة هتخلي الدين له طعم، الصلاة لها طعم، التسبيح له طعم، الصوم له طعم، قراءة القرآن ليها طعم، انك تحب ربنا، انك تتعامل مع الدين بحب لله. بحب للي نزل الدين ده اللي هيخلي كل حاجة في دينك طعم، اللي هيخليك عايش مستطعم كل حاجة في الدين، مستطعم قعدتك دلوقتي في بيت ربنا، هي حب ربنا سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله بتحبه فاتبعوني إيه؟ يحببكم الله. ليه مش يحبكم الله؟ ليه يحبب؟ يحبب فكة الباء دي بقت باءين بدل يحبكم الله، علامة في اللغة على التدريج. يعني ايه؟ يعني انت كل ما هتمشي ورا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خطوة هتقرب منه اكتر فهحبك خطوة اكتر، تقوم تقرب اكتر اقوم احبك. يعني حب ربنا مش هيجيلك مرة واحدة، الحب هيجي كل ما تقرب خطوة الحب هيزيد، الحب هيزيد، الحب هيزيد. يعني انت قعدتك الوقت دي باذن الله خطوة ناحية حب ربنا، الليلة ده اللي هتقومها ان شاء الله خطوة ناحية حب ربنا، الاثنين الجاي اللي هتصوموا ان شاء الله خطوة ناحية حب ربنا، اذكار المساء اللي هتقولها بعد الدرس ان شاء الله خطوة ناحية حب ربنا، صلاة المغرب اللي هتلبي النداء اول ما تسمع الله اكبر اللي جاية ده ايه؟ خطوة ناحية حب ربنا، حجابك لحي اي حاجة بتعملها في الدين خطوة ناحية حب ربنا. حب الله يا جماعة، يا جماعة ده ربنا بيقول فسوف يأتي الله بقوم ايه؟ يحبهم. اول سبب ان اصطفاهم الحب، اول سبب حب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الفتح على قدر حب الله، على قد ما هتحبه على قد ما هيفتح عليك، وعلى قد ما هيحبك على قد ما هيفتح عليك. السبب الثاني من اسباب فتوح الله سبحانه وتعالى الفتح على قدر معرفة الله. اعظم حاجة يفتح عليك بسببها فين دي؟ الحمد لله ايه؟ رب العالمين. يعني ايه رب؟ رب يا جماعة يعني كل حاجة بتربه وبتزيد بيه، يعني لحم اكتاف كل مخلوق في الكون من خيره، يعني كافل الكون كله. رب العالمين، رب نملة نملة، رب سمكة سمكة، رب طير طير، رب كل حشرة وكل حيوان وكل طائر وكل ملك وكل ذرة وكل شيء في الكون. ربك ورب ابائنا الاولين الله سبحانه وتعالى الملك رب العالمين. لما الواحد بيتفرج على افلام الصور الطبيعية، افلام الغابات وعالم البحار وعالم الطيور، بيقول سبحان فعلا رب العالمين، عوالم ما نعرفش عنها اي حاجة ولا نعرف انها موجودة اصلا. الوقت في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت ده ايه؟ 2 مليون عالم على وجه الكرة الارضية، بس على وجه الذرة الحقيرة دي اللي ما تجيش حاجة في الكون. 2 مليون عالم، كل عالم فيه ملايين ومليارات الافراد، ربنا بيرب فرد فرد في عالم عالم في كل العوالم ده ايه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. انت من اول ما كنت نطفة، كنت حتة طفلة، انت عارف انت ربنا عمل لك ايه؟ في اول لحظة في حياتك اول حاجة اوجدك، اوجدك من ايه؟ كنت ايه؟ كنت حتة خشبة، كنت حتة طين، كنت ايه يعني ايه حتة روثة بهائم، كنت ما كنتش شيء اصلا، واوجدك من عدم. تاني حاجة اختارك من وسط 100 مليون حيوان منوي، فيهم اللي اقوى منك، وفيهم اللي الملامح الجينية بتاعته اجمل من ملامحك في كل حاجة، وفيهم اللي اشد منك، وفيهم اللي اقدر على الوصول منك، واختارك انت، اختارك انت من وسطهم كلهم. تالت حاجة هداك، لو كانت البويضة في الناحية اليمين وانت دخلت الناحية الشمال كنت هلكت. لأي واحد دخل في مفرق غلط وبعد ما مشي ومعوش بنزين اصلا ومعرفش يوصل، كنت ضعت ضعت ما كانش زمانك وجدت اصلا، بعد كده حفظك في مهلكة. الطريق للبويضة ده اصلا وانت حيوان منوي مهلكة من المهالك، زي بالظبط غابة مليانة وحوش، زي ما دخلك غابة استوائية واقولك عدني، عدني ازاي؟ هو اللي عداك، هو اللي نجاك، هو اللي حفظك، هو اللي لولا ما كانش زمانك قاعد الوقت قدامي، عينك بتشوف وودنك بتسمع وقلبك بينبض ومشاعرك بتشتغل، هو اللي خلاك كده، هو ولولاه ما كنتش بقيت اي شيء. بعد كده يصل لك الصعب، عشان الحيوان المنوي كان يخترق البويضة يا جماعة، كان بالظبط كده زي ما اجيب لك صبة خرسانة واقول لك اخترقها، تخترقها ازاي؟ مش بقدرتك، هو اللي يصل لك انك انت سبحان الملك. شايفين ربنا ده من اول لحظة في حياتك، ده من بداية حياتك بس رب العالمين. معرفة الله، معرفة الله. خدوا بالكم ان اول سؤال هتتسألوا في القبر اجابته في اول آية في القرآن، رب العالمين. من ربك؟ ربي الله. اتحس في اول سورة الفاتحة بالفرح بالله، ان واحد فرحان بربنا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الفرح بالله من اسباب فتح الله يا جماعة، والله من اسباب فتح الله، ولكن يعني لان قلوبنا ضعيفة انا ما قلتش ان الفتح على قدر الفرح بالله. الفرح بالله يا فرحة كل يتيم بربنا، يا فرحة كل مريض الدكاترة مش عارفين يعملوا له حاجة بربنا، يا فرحة كل فقير بربنا، يا فرحة كل مسكين بربنا، يا فرحة كل واحد اكتشف ضعفه وجهله وعجزه بربنا سبحانه وتعالى. الفرح بالله لما تروح، لما واحد يروح لدكتور، لما المرض يبقى ميؤوس منه الدكتور يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له خلاص بقى قول يا رب. صح، كلمة يا رب دي معناها ان مفيش امل. ليه؟ ده كلمة يا رب دي اللي هي كل الامل، الامل في كل شيء. ثالث حاجة، الفتح على قدر الافتقار الى الله. صورة الفتح كلها افتقار، من اول الاستعاذة اللي قبلها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افتقار، بسم الله افتقار، اياك نعبد واياك نستعين، يعني مش هقدر اعبدك غير بمعونتك، على قد ما هتعني على قد ما اقوم الليل، مش هقدر اقوم الليل ولا صوم ولا اذكر ولا طيع ولا اطلب علم ولا اعمل اي حاجة في الدين الا على قد ما هتعني انت يا رب، اياك نعبد واياك نستعين. في اخر سورة الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم، مش صراط الذين جهدوا وصلوا وصاموا، لا، ربنا بيقول لك كل اللي انا عملته للانبياء ده هو كله كان محض نعمة مني. واخر كلمة في سورة الفاتحة امين بعد ما تخلص السورة. سورة الفاتحة من اولها لاخرها فقر افتقار. يا جماعة كل واحد ما بيحبش يدخل بيته غير الاغنية، الا ربنا ما بيفتحش بابه غير للفقراء، ما بيفتحش بابه غير اللي بيمدله ايده زي المتسول يقول له يا رب انا عرفت ان انا ولا حاجة، انا عرفت ان انا ولا شيء يا رب. يا جماعة لازم نعرف بقى الباب بيتفتح ازاي، لازم نفهم ان الفقر هو اعظم حاجة ربنا بيفتح لك بابه بسببها سبحان الملك. شوف ربنا بيقول في القرآن ان الذين امنوا، امنوا امتى؟ لما كان الايمان ثمنه ان ممكن رقبته تطير. والذين هاجروا، هاجروا وضحوا ببلدهم ودنيتهم كلها وجاهدوا في سبيل الله، شالوا السيف 9 سنين في 30 غزوة ما حطوش السيف، كان في اي لحظة مهددين ان رقبتهم تطير في سبيل الله. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون ايه؟ رحمة الله. بعد كل ده مش يرجون عملهم، لا، ولا هم شايفين فقرة، عارف ان بدون رحمة ربنا مش هينجو، عارف النبي بعد عمره كله اللي قتل فيه من كتر الجهد عشان ربنا بيقول في الاخر الا ان يتغمدني الله برحمته، لو ربنا ما غمرنيش برحمته انا اهلك. تخيلوا يا جماعة، شايفين مشاعر السابقين الى الله سبحانه وتعالى. الفتح على قدر الافتقار، على قد ما انت حاسس انك فاير. عارفين يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ عارفين يعني ايه اعوذ؟ اعوذ يعني الجأ، يعني ايه الجأ؟ عارفين اللجوء السياسي؟ عارفين لما واحد يترفع عليه قضية ويبقى مهدد في بلده ويبقى مطارد ويجري على صفارة يقول لهم انا لاجئ ليكم، يا تلجئوني يا اما اهلك يا اما اللي حاسس ان ملوش نصرة ولا له اي حفظ واللي مهدد بكل خطر وليس له امل الا اللجوء الى الله. اهي دي كلمة اعوذ، الكلمة اللي لما يوسف قالها قال معاذ الله ربنا حفظه من الفتن اللي حواليه، الكلمة اللي لما نوح قالها رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، ربنا قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، الكلمة اللي لما موسى قالها في وش فرعون اني عذت بربي وربكم من كل متكبر، ربنا قيد له مؤمن قال فرعون ونجاه، الكلمة اللي لما امرأة عمران قالتها واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ربنا عمل لها معجزة ما حصلتش غير لابنها لبنتها وحفيدها السيدة مريم وسيدنا عيسى، وهي النجاة من الشيطان حين الولادة. يا جماعة الاستعاذة دي اللجوء زي اللجوء السياسي في الدنيا كده، اللجوء الى الله، انك تحس انك لاجئ مفزوع ملهوف مكروه، ده من اول كلمة. او انت لسه داخل، طب وانت داخل تقرأ القرآن بتقول اعوذ بالله من الشيطان، بيجيلك عند اول عمل عشان يبوظهولك، عشان يصرفك، عشان يحبطك، عشان كده الاستعاذة دي منهج حياة ليك، لجوء لله في كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء دي العلماء قالوا دي باء الاستصحاب، يعني ايه؟ يعني يا رب وانا بقرأ قرآن قلبي عايش مع جلالك، يا رب وانا صايم من لحظة ما بصحى لحد ما بفطر قلبي عايش معاك، يا رب وانا بسبحك قلبي عايش معاك، يا رب وانا بدعو اليك وبتكلم عنك وبسمع عنك قلبي عايش معاك. الباء دي بقى الاستصحاب، انك انت مستصحب اسماء الله وجلال الله في قلبك. علماء تانيين قالوا لا، الباء دي بقى الاستعانة، انا يا رب مش لساني مش هيقدر ينطق بحرف في كلامك، الا بيك، ويا رب عقلي مش هيقدر يفهم كلمة في كلامك الا بيك، ويا رب جوارحي مش هتقدر تطبق كلمة في كلامك الا بيك. يا رب انا بيك، انا بيك ومليش غيرك. كنت سبحان الله بقرأ اذكار الصباح، لاحظت حاجة رائعة يا جماعة والله. انت بتقول ايه؟ اصبحنا واصبح الملك ايه؟ لله. حسيت كأن النبي بيقول لربنا يا رب انا ليك يا رب. بعدها بقرأ اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية وسلام، انا منك يا رب، انا كل نعمة في حياتي منك يا رب. بعدها اصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وانا بيك يا رب. حسيت انك انت في اذكار الصباح بتقول لربنا يا رب انا منك وبيك وليك، انت كل حاجة في حياتي يا رب. لما قرأت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في افتتاح الصلاة وهو بيقول لربنا انا بك واليك، قلت يا نهار ابيض، ده الرسول بحرفين قال لربنا انت كل حاجة في حياتي يا رب. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. انا بك يعني انت وسيلتي للوصول لاي شيء يا رب، واليك انت هدفي في كل حاجة بعملها يا رب، انت وسيلتي وانت غايتي، انت حياتي، انت كل شيء في حياتي يا رب. الفقر الى الله يا جماعة، الافتقار، انك تعيش فقير، انك تدوق الفقر. ربنا امرنا ان احنا نحب الفقراء عشان نكسب منهم وش الفقر، ملامح الفقر، تعابير الفقير، حركات الفقير، فكر الفقير، بس مش وانت بتتعامل مع البشر، وانت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده اياك نعبد واياك نستعين. يا رب على قد ما تعيني على قد ما اعبدك. والله يا جماعة كلها من فوق. محدش يقول انا مش عارف انا ما قلتش بقعد جلسة الضحى كتير ليه، انا مش عارف القيام بقعد عندي ليه، انا مش عارف الصلاة الخشوع فيها ما عادش. كل ده سببه ان ربنا ما فتحش عليك. ما تقولش انا وحش يا اخوانا، تزلفوا الى الله بالفقر، تملقوا الله بالمسكنة، تملقوا اتمسكنوا لغاية ما توصلوا ربنا سبحانه وتعالى. اتعلموا مادة ايد الشحاتين ده ايه، وانتوا بتدعوه وقلبكم بيتوسل، وكل ذرة في جسمنا ليها لسان بيتوسل الى الله، واحنا بنقول يا رب. كلمة يا رب دي مفتاح حياتنا كلها، هي مفتاح الفتوح زي ما هنقول دلوقتي. الفتح على قدر الافتقار. المفتاح الرابع، الفتح على قدر الثناء على الله. يعني ايه؟ انا بقول لكم الوقت كنز. بصوا الكلام ده، الكلام القاعدة دي بالذات كنز من الكنوز يا اخوانا. اسماء الله الحسنى دي كنوز، كنوز احنا زاهدين فيها، كنوز احنا مفرطين فيها. اسماء الله الحسنى دي كنوز والله العظيم، كنوز. شوفوا اول سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، بتثني على ربنا بالنعمة. الرحمن الرحيم، بتثني على ربنا بالرحمة. مالك يوم الدين، بتثني على ربنا بالعظمة. ربنا بيقول لك البداية اهو. عشان كده النبي يوم القيامة حامل لواء الحمد، لان اعلى عمل على الاطلاق في الدين الثناء على الله. يا اخوانا اسماء الله، اسماء الله الحسنى اللي فينا ناس لو قلت له عد لي 30 اسم منها ما يعرفش. الكنوز بتاعت حياتنا، مفاتيح حياتنا كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اسألك بكل اسم هو لك، ليك انت بس يا رب مش لحد غيرك، محدش يتسمى بالاسماء دي ولا يتصف بصفاتها غيرك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للمسلمين الفوا بيا ذا الجلال والاكرام، يعني الزموها، ما تبطلوش كلمة يا ذا الجلال والاكرام. كل ما تحتاجوا حاجة عودوا يا ذا الجلال والاكرام اهدنا، يا ذا الجلال والاكرام علمنا، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا. يا اخوانا عايزين اسماء الله وصفاته تملى حياتنا. الفوا يعلم السيدة فاطمة، يقول لها الناس قول كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هي عايزة ايه؟ اصلح لي شأني كله. اسماء الله الحسنى دي كنوز، كنوز احنا مفرطين فيه، كنوز احنا زادين فيه. حتى الانبياء في القرآن لما بيدعوا ربنا تلاقي اخر الدعاء بتاعهم لازم اسماء حسنى. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك ايه؟ سميع دعاء. هو عارف انها المفتاح، عارف انها المفتاح اللي هيطلع دعائه. الكنوز بتاعت القرآن. الرسول عليه السلام فأطول سجدة ليه في السنة كلها وردت، السجدة اللي السيدة عائشة ظنت ان هو قبض فيها. والله يا جماعة قال دعاء سبحان الملك العظيم، قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. اعلى دعاء في السنة، ثم اعلى ثناء في السنة، لا احصي ثناء عليك. اعلى دعاء مع اعلى ثناء في اعلى سجده سجدها رسول الله لله رب العالمين. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. العلماء بيقولوا الرسول ما هو شايف حد غير ربنا اصلا، خلاص مش اعوذ برضاك من المشكله الفلانيه ولا من المرض الفلاني ولا من فلان اللي بيهددني، لا هو ما عادش شايف غير ربنا. لو نزل خير يبقى ربنا بيبتلي بالسراء، لو نزل مشكله يبقى ربنا بيبتلي بالضراء، هو مش شايف غيره. برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك، ما عادش شايف غير الله. اعلى دعاء واعلى ثناء. لما الرسول ملى الدنيا ثناء وليل نهار يذكر الله ويسبح الله ويحمد الله ويهلل الله ويكبر الله ويحوقل ويستغفر، لما الرسول ملى حياته ثناء على الله خد ايه؟ اعلى فتح في الدنيا. الرسول خد اعظم شخصية صلحت في تاريخ البشرية كلها، وفي الدين اعلى مقام في الدين وصل، وفي الاخرة هياخد باذن الله الوسيلة اللي اعلى مقام في الاخرة. يعني الفردوس الاعلى درجات، الفردوس الاعلى اعلى حاجة في الجنة، في الفردوس الاعلى اعلى حاجة اللي هي الغرف، في الغرف اعلى حاجة اللي هي الغرفة اللي هي مذكورة في سورة عباد الرحمن، اللي اعلى من الغرفة اللي هي الوسيلة، الوسيلة اللي هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتح على قدر الثناء على الله. يا جماعة اتعودوا ان الاسماء الحسنى نسمع على لساننا ليل نهار، الفوا باسماء الله وصفات، الفوا بالاسماء الحسنى. الف طول ما انت ماشي، يا كريم يا رب، يا حليم يا رب، يا عظيم يا رب، اهديني اشفيني اعني. يا جماعة ده الاسماء الحسنى والله مجرد انك تقولها قلبك بيحيا، الايمان بيستيقظ في قلبك. الفتح على قدر الثناء على الله. اوعوا تنسوا اسماء الله الحسنى، اوعوا تفرطوا فيها، اوعوا تفرطوا ان كنتوا تستمروا عليها على طول. القاعدة الخامسة او السبب الخامس من اسباب الفتح في سورة الفاتحة، لما ربنا سبحانه وتعالى لما العبد بيقول مالك يوم الدين يقول الله ايه؟ ها؟ مجدني عبدي. وفي الرواية بتاعت ابو هريرة وقال مرة ايه؟ اللي يعرف يقولها بقى يبقى راجل محترم. ها؟ لا يا راجل اسمع علي يا عبدي، اللي هي الحمد لله الرحمن الرحيم. ها؟ اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد الرحمن الرحيم اثنى علي يا عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي وقال مرة فوض الي عبدي. الله، يعني ايه التفويض؟ الفتح على قدر التفويض. طب التفويض ايه اللي خلى مالك يوم الدين تفويض؟ لما قلت الرحمن الرحيم وحسيت رحمته قد ايه شاملة ونافذة، وحسيت قد ايه كل ذرة في الكون ذاقت برضه رحمته، وحسيت رحماته في حياتك قد ايه. لما سألك بعدها مالك يوم الدين واهوال القيامة قلت لو الرحمن الرحيم هو اللي متولي امر يومها لا يمكن يحصل لأي سوء، ففوضت الامر الى الله. فانت بتقول مالك، انت اللي مالك يومها يا رب، انت اللي مهيمن على اليوم، انت الرحمن الرحيم، انا فوضت لك الامر يا رب. التفويض يا جماعة من الاسئلة اللي الواحد بيتسألها لنفسه. ليه غلام الاخدود لما خدوه عشان يرفعوه على الجبل ويرموه ما نطقش وقال اللهم اكفنيهم بما شئت غير على ذروة الجبل؟ مش فضل يقولها طول الطريق. اول مرة، مش انا قلت لكم المرة اللي فاتت في سورة اقرأ ان اهل الحق لا ينشغلوا باهل الباطل، لا ينشغلوا الا بالله، اهو ده الحل بتاعها، انه طول الطريق مش مشغول بهم اصلا، هو مشغول بالله لغاية ما لقى نفسه على القمة قالوا له ها هترجع ولا نرميك؟ قال لا انت لسه هنا ولا ايه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. ساعتها فقالوهم بقى افتكرهم، ساعتها حس ان هم موجودين اصلا وعايشين. هو مشغول بالله يا جماعة، مشغول بالله حتى وهم واخدينه يطلعوه على الجبل، مشغول بالملك، مش فاضي، مش مشغول بابتلاء ولا مشغول. عشان كده دعاء الرسول الخطير عليه الصلاة والسلام بتاع الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. هو فين الدعاء؟ هو ده التفويض. بيقول له يا رب ابتلاء ايه اللي يشغل قلبي عنك؟ ابتلاء ايه اللي يخلينا سيء ظن بيك؟ ابتلاء ايه اللي انت ما تقدرش تفرجه وتكشفه وتزيله؟ ابتلاء ايه ده؟ ده التفويض يا جماعة. انا سبتها لك يا رب، انا رميت حمولي عليك يا رب. ففي سورة الفاتحة انت رميت حمول الاخرة كلها على ربنا والدنيا. فوض الي عبدي، الفتح على قطر التفويض. عيش مفوض. مفوض يعني ايه؟ مفوض بالمفهوم بتاع السنة. مفوض يعني رامي حمولك على ربنا، واقف على باب ربنا، حاسس ما انت شايف غير قدرة ربنا. القاعدة اللي بعد كده، اياك نعبد واياك نستعين. الفتح على قدر الاخلاص. اياك نعبد واياك نستعين نخرج منها باربع قواعد. الفتح على قدر الاخلاص، الفتح على قدر المجاهدة، الفتح على قدر العبادة، الفتح على قدر حال القلب مع الله، الفتح على قدر الاخلاص. يعني ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. دي لو حد بيقرب احساس في الفتحة، والله يا جماعة تيجي تقرأ كده الحمد لله رب العالمين، يا رب ده انت كل نعمة في حياتي منك، يا رب ده بنت اللي قاعدة تلعب حواليها مش مخلانا عارفة اصلي، دي نعمة منك انت. بعد كده الرحمن الرحيم، يا رب ده انت خزائن رحمتك هي اللي فيها كل طموحاتي وامالي، ده انا كل احلام حياتي في ايدك انت. بعد كده مالك يوم الدين، يا رب ده انا مفيش مخلوق هينفعني بعد ما يتقفل عليا قبره ويتردم عليا التراب، محدش هينفعني غيرك ولا حد هيملك لي حاجه غيرك. لو فهمت الثلاثة دول هتلاقي نفسك لوحدك. اياك يعني انت وبس يا رب، انت قبلة جوارحي في العبادة، وانت قبلة قبلتي في التوجه والافتقار، انت وبس يا رب، مفيش في حياتي غيرك، ماليش وجه غيرك، وحدت الوجه عليك انت بس يا رب. الاخلاص يا جماعة، الاخلاص قوة رهيبة، الاخلاص بيملى قلبك قوة مهولة. عشان كده بعد اياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه. انا عايز اوصل لأعلى حاجة. ليه؟ لو دقت الاخلاص هيتولد جواك قوة مهولة، مهولة، قوة رهيبة. عشان كده بعدها اهدنا الصراط المستقيم. واحد ملهوف، ملهوف عايز يوصل لربنا باي طريقة، ملهوف مش عارف يوصل ازاي، مش عارف يقرب ازاي، خايف احسن ما بيوصل ما يوصلش، فبيقول له يا رب خليك معايا طول الطريق. ده لما اخلصت، لما ذقت الاخلاص. اياك نعبد، ليه مش اياك اعبد؟ لانك كلهم عبيد، انت مستشعر ان الكل عبد، الشيخ فلان عبده، والاخ فلان عبده، وصاحبك كله خدام. هو في خدام بيراقي خدام؟ هو في خدام بيتمنظر قدام خدام؟ انت عارف ان كله خدامين، فانت مفيش في قلبك رياء لحد اصلا. اياك نعبد، وانت عبد من ضمن العبيد، انت مجرد عبد لا اكثر ولا اقل، لا هتطلع فوق المقام ده مهما عملت، ولا تقدر تنزل عنه الا تخسر دنيتك واخرتك. شايفين يا جماعة؟ اخلاص. اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد المجاهدة، اياك نستعين الافتقار. الدين ما هوش افتقار بس، ما هوش يا رب بس، ما هوش فتوح بس، لازم مجاهدة وتعب. ولكن ربنا جاب اياك نعبد قبل اياك نستعين ليه؟ اول حاجة لانك مش هتعبده غير على قد ما هي عينك. تاني حاجة ان اياك نعبد مراد ربنا منك، واياك نستعين مرادك من ربنا. فانت بتحب ربنا اكثر من نفسك، فبتقدم مراده على مراد نفسك. تالت حاجة انك بتقول له انا بعبدك قبل ما تقول له انا بستعين بيك، لانك مش بتعبده عشان يعينك، انت بتعبده لانه يستحق العبادة، انت بتعبده لوجهه بعد كده هو يعينك. رابع حاجة ان اياك نعبد ديت على قد ما هتعبد على قد ما هتعان، على قد حظك من اياك نعبد على قد حظك من اياك نستعين، على قد ما هتجاهد على قد ما هيفتح عليك. الفتح على قدر الاخلاص يا جماعة، الفتح على قدر انت مخ يا جماعة. ده سورة الاخلاص سطر بثلث القرآن، سطر بثلث القرآن كتاب. انتوا عارفين الاخلاص ده قيمته عند ربنا ايه؟ انتوا عارفين المخلص ده قيمته عند ربنا ايه؟ المسجد ده لو في واحد بس مخلص قيمته عند ربنا بالكرة الارضية كلها. المخلص ده قيمته عند ربنا محدش يعرفها غير ربنا، ابدا ابدا. عشان كده لما العبد بيقول اياك نعبد واياك نستعين، ربنا بيقول ايه؟ ها؟ ذلك بيني وبين عبدي. يعني ايه؟ يعني الفتح على قدر حال القلب مع الله. ايه اللي في قلبك محدش يعرفه غير ربنا؟ ايه اللي بينك وبين ربنا؟ ايه اسرار الايمان اللي قلبك مليان بيها محدش عارفها غير ربنا؟ عشان كده ذلك بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. لو قلبك اتملى خير ربنا هيديك اللي انت عايزه، ولعبدي ما سأل. يا جماعة الحديث الخطير، الكلمة الخطيرة، ولكن ينظر الى قلوبكم. قلبك ده محل نظر الله، قلبك ده اللي انت لازم. ولكن ينظر الى قلوبكم، دي لازم الكلمة اللي تبقى شغلاك ساعة ما تيجي تنام، وانت قاعد وسط الناس، وانت بتتكلم عن ربنا، وانت بتسمع عن ربنا، وانت بتتكلم في الدين او في الدنيا، وانت بتصلي، وانت بتقرا قرآن. لازم ولكن ينظر الى قلوبكم. لو نظر لقلوبنا الوقت هيختار مين فينا مين فين؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآية اللي بعدها وربك يعلم ما تكن صدورهم، على حسب اللي جواك. عشان كده السؤال اللي لما يعني ان شاء الله باذن الله في السيرة، اول سؤال لازم يتسأل في السيرة، لماذا محمد؟ اشمعنى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ اشمعنى؟ ليه مش ملك الروم؟ ليه مش المقوقس؟ ليه مش افلاطون؟ ليه مش عبقرة اسكندرية؟ ليه مش فلاسفة اليونان؟ ليه محمد قلبه يا جماعة؟ قلبه عليه الصلاة والسلام، قلبك ده الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارك بناء عليها. أول مرة النهاردة أفهم يعني حاجة من حاجات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لا صلاة على حاجتين اللي هما إيه؟ حضور الطعام وإيه؟ ومدافعة الأخبثين. ليه؟ لأنك لما بتصلي وأنت عايز تاكل بيبقى قلبك مشغول، أنت بتصلي بجوارحك إنما قلبك مشغول، فأنت عايز تخلص. كأن ربنا بيبعت لك رسالة بيقول لك لو جت لي برجلك مش بقلبك ما أناش رايدك. ما عارف لما أقول لك ما أنتش لازمني، لو جت لي من غير قلبك ما أنتش لازمني، مش رايدك. لازم تيجي بقلبك قبل رجليك. لازم اوعى تبقى في طريق الدين وقلبك مشغول بالدنيا، مش هتنفع لك صلاه، مش هينفع لك وصول لربنا. اوعى اوعى تبقى واقف بين ايديه وانت عايز تخلص، اوعى، مش هينفع لك وصول، مش هتوصل ابدا. الفتح على قدر حال القلب مع الله، على حسب حال قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك. شوف ربنا بيقول على الصحابه ايه في سوره الفتح، فعلم ما في قلوبهم. علم ايه؟ ما في قلوبهم. لما علم ان في قلوبهم خير عمل ايه؟ فانزل السكينه عليه، فتح على قلوبهم، واثابهم فتحا قريبا، فتح في الارض كمان، فتح خيبه، ومغانم كثيره ياخذونها، وكمان هفتح عليكم في المال، وفتح اقتصادي بعد ما كان الصحابه مش لاقيين تمر ياكلوه، فتح عليهم اقتصاديا ياخذونها يعني بكل سهوله، وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذا، يعني هتاخدوا مغانم خيبر ولسه ياما وياما وياما مغانم ثانيه جايه. فعجل لكم هذا وكف ايدي الناس عنكم، فتح الحفظ عليهم ولتكون آية للمؤمنين. هخليكم آية، كل اللي يشوف ربنا عمل لكم ايه ينبهر، ينبهر باللي ربنا عمله لك. ولتكون ربنا بعدها بيقول ايه سبحانه وتعالى، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، هفتح لكم الفرس والروم والدنيا كلها. ده كل ده عشان ايه؟ عشان فعلم ما في قلوبهم، عشان ربنا راى في قلبك خير، عشان ربنا علم في قلبك خير، عشان ربنا لقى قلب محمد احسن قلب اصطفاه النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام، عشان ربنا راى الصحابه احسن قلوب بعد رسول الله اصطفاهم قوات الدنيا ليوم الدين، ائمه الدين وقدوتنا ليوم الدين، عشان القلب يا جماعه. الفتح على قدر حال القلب مع الله. قبلها كنا بنقول الفتح على قدر الايه؟ الاخلاص، زي الثلاثه والصخره. الثلاثة الصخرة مقفولة في وشهم زي الصخرات اللي مقفولة في وشنا دلوقتي، زي المشاكل اللي موقفانا. لما الواحد بيسمع مشاكل الشباب الواحد يقول أنا مش عارف أسيب المحصلة الفلانية، أنا مش قادر أسيب السعادة السرية، أنا أهلي مبهدلني في البيت، أنا باجي فترة الدراسة مش عارف أعمل إيه، أنا شوية أجي وشوية أقع وشوية أجي وشوية أقع. كله مشاكل مشاكل، تحس إن في صخرات واقفة في طريقنا مش عارفين نعديها. لو إحنا عندنا في حياتنا جهد استفتاح ربنا يفتحها لنا، ربنا يفتح لنا طريقنا، مش هتبقى في مشكله تقف في طريقنا وتسد علينا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. الثلاثه والصخره كل واحد فيهم قال كلمه واحده، اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخره يا جماعه. الاخلاص يا جماعه، الاخلاص بيفتح طريق لربنا، الاخلاص ربنا بيفتح لك بيه كل حاجه في طريقه. بس انت خليك بتاع ربنا، بس انت خليك ليه، خلي ما فيش في حياتك غيره. القاعدة اللي بعد كده، الفتح على قدر العبادة، وسوءتان وفضيحتان ومصيبتان ملتزمين. 2008 فتح على قدر العبادة. عارفين اكبر خلل في الصف الاسلامي كله ايه؟ عارفين اكبر خلل ايه في الصف الاسلامي كله؟ والله يا جماعة عدم التلبية الفورية لتكبيرة الاحرام فور سماع الاذان. اكبر خلل مؤخرنا، ممكن واحد يقول لك اصل مفيش شغل عباده، اصل مفيش كوادر، اصل في نقص في اكبر خلل في الصف الاسلامي كله عدم التلبيه الفوريه فور سماع الاذان للذهاب الى الصلاه. ان لما بنسمع كلمه الله اكبر حياتنا ما بتقفش. اكبر مشكله في حياتنا يا جماعه. انا كنت بفكر امبارح في عبادتين، عباده سنه الوضوء وعباده وضوء السنه. عباده ايه؟ سنة الوضوء ووضوء السنة. ايه ده؟ سنة الوضوء ان كل ما تتوضى تصلي ركعتين زي سيدنا بلال، ووضوء السنة ان كل ما تقوم تصلي الفرض تتوضى، ان الرسول كان بيتوضى كل فرض عليه الصلاة والسلام. كم واحد فينا بيطبق العبادتين دول؟ كم واحد فينا بيطبق سنة الوضوء او وضوء السنة؟ دي عبادات الربانيين، عبادات اللي عايزين يبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، عبادات السابقين. احنا يا جماعة العبادات عندنا فيها مشكلة، عايزين نتصالح مع ربنا. العبادات دي مصالحتك مع الله. قيام الليل، قيام الليل ده عبادة الناس اللي عارفة انها بتيجي من فوق مش من تحت، عبادة الناس اللي عارفة ان كل حاجة بتترتب من فوق، قيام الليل عبادة الناس اللي فاهمة اسم الله المهيمن. قيام الليل يا جماعة، قيام الليل ده صورة كاملة نزلت عشان عبادة واحدة، المزمل عشان قيام الليل. قيام الليل يا جماعة احوالنا في العبادة ايه؟ سورة الانبياء بتكلمك عن العبادة، قد ايه ربنا بيفتح العباد، قد ايه وايوب اذ نادى ربه، ربنا بيقول لك اتيناه اهله ومثلهم معهم، ليه يا رب؟ رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، عشان العابدين يعرفوا، عشان تعرفوا العبادة ربنا بيفتح على اهل ايه، عشان تعرفوا فتوح ربنا على اهل العبادة، عشان تعرفوا قيمة العبادة. كنت قبل كده اديت في الايات ده ايه وايوب اذ نادى ربه درس اسمه ذكرى للعابدين، ان الفتوحات ده ايه كلها عشان العباد. ربنا مع ايوب يقول فاستجبنا له ووهبنا له اهله، مع سيدنا يونس يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، مع سيدنا زكريا يقول فاستجبنا له واتيناه ايه واصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. استجابة لاهل العبادة للعباد، ابواب السماء مفتوحة ليل نهار للعباد، ابواب الخزائن مفتوحة ليل نهار للعباد، عطاءات ربنا مفتوحه للعباد. بس اللي بيعبد يا جماعه، اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، احنا ليه عبادتنا ضعيفه؟ ليه قيام الليل عندنا ضعيف؟ ليه حتى اسس العباده عندنا ضعيفه؟ لازم كل واحد يقف مع نفسه وقفه قاسمه في مساله العباده، لازم. يعني ايه جلسه الضحى تفوت مننا؟ يعني ايه قيام الليل نفرط فيه؟ يعني ايه ورد القران يعدي يوم وما نقراهوش؟ يعني ايه؟ يعني ايه يعدي يوم واثنين وثلاثه واسبوع وشهر وانا ما ببكيش من خشيه ربنا وبقرا القران؟ يعني ايه؟ لازم يا اخوانا نفهم النقطه دي، الفتح على قدر العباده. النقطه اللي بعدها الفتح على قدر اياك نعبد بقى المجاهده، مش بس العباده، المجاهده. يا رب انا هعبدك، هجاهد يا رب في طريقك. الفتح على قدر المجاهده، على قد ما هتتعب، على قد ما تبذل، على قد ما تسهر لربنا سبحانه وتعالى. مره جربت يا اخي انك تصلي قيام ليل احد وانت ما انتش نايم، قلت اما اجيب بس ركعتين، السجود طول معاك والصلاه طولت معاك والدعاء والتوسل طول معاك، لقيت الفجر ده وانت ساجد. المجاهده يا جماعه، عايزين نجاهد عشان نوصل، بس نجاهد صح، نجاهد صح. من الاحاديث المبهره، من الاحاديث القدسيه، حديث تلاقيه متعلق في جامع كتير جدا بس قليل جدا اللي فاهمه، حديث مكون من ثلاث جمل. واحد، انا عند ظن عبدي بي. اثنين، انا معه حين يذكرني. ثلاثة، من تقرب الي شبرا، من تقرب الي ذراعا، من تقرب الي ايه باعا، ومن اتاني يمشي. من تقرب الي شبرا، من تقرب الي ذراعا، من تقرب ايه، من اتاني يمشي. الحديث ثلاث جمل. الجملة الثالثة قبل ما ربنا يقول لك قرب، قبل ما ربنا يقول لك تعالى، قبل ما ربنا يقول لك انطلق قرب مني، قدم اللي تقدر عليه، قدم شبر وبعد كده قدم ذراع وبعد كده تعالى امشي من غير ما تنقطع وبعد كده هروي اللي مولاك. قبل ما ربنا يقول لك انطلق في الطريق الى الله، قال لك حاجتين الاول اللي هو اول جملتين في الحديث، على قد حظك منهم، على قد ما هيبقى جواك طاقه للانطلاق الى الله، على قد ما هتبقى مشحون. ايه هما؟ واحد، انا عند ظن عبدي بي. يعني ايه؟ انت ظنك انك لو مشيت في طريقه هيديك ايه؟ ظنك انك لو انطلقت في، عارف زي ما اجيلك مثلا انا جاي من مصر اقول لك الحق ايه ده، وزع علينا في الطريق فلوس وحاجات حلوه وهدايا ايه ده؟ طب انا عايز نفس الكلام، عايز نفس الكلام، امشي في نفس الطريق. يا اخوانا احنا بنقعد نسمع عن الصحابه، سعد اللي ربنا اداله اجابه الدعاء، وسعد اللي ربنا استدله عرش الرحمن لما مات، وحنظله اللي الملائكه غسلته، واسيد اللي الملائكه تنزلت لقراءه القران، وعباد اللي العصايه بتاعته نورت في الظلام وخرج من عند النبي عليه الصلاه والسلام، والصحابي اللي الملائكه كلمته، الملائكه كلمته وهو بيموت، ولما اكتوى رجعت الملائكه، ثم لما ترك الاكتواء الملائكه كلمته ثاني، مش فاكر اسمه. المقصد يا جماعه، المقصد رضي الله عنهم جميعا، عايزين احنا ليه ما بنشوفش الحاجات دي في حياتنا؟ احنا ليه العطاءات دي مش في حياتنا؟ يا جماعه دي مش خاصه بالصحابه، اللي هيمشي في السكه دي هياخد ده، لو مشينا في الطريق ده هناخد ده. عطاءات اللي ربنا قالها في صور في قصص الانبياء كلها ليه؟ عشان يقول لك الطريق ده كده. عارفين زي الفنانين، زي المغنيين، ايه اللي بيخليه يجري في الطريق؟ لان هو معظم الطريق، ده نجوميه وفلوس وشهره واللي شوف بقى قاعد بقى بيجري. كذلك الانسان اللي معظم، انا عند ظن عبدي بيه، ربنا بيقول لك افرح بالطريق ده، الطريق ده كله خير، الطريق ده كله عطاء، الطريق ده كله معيه. يبقى اول جمله في الحديث تخليك تحب الطريق، تحبه، تقرف من اي طريق تاني. والجملة الثانية وأنا معه حين يذكرني. يعني ايه ذكر الله؟ يعني ذكر الغاية اللي انت ماشي في الطريق. عشان ما انا ماشي عشان اوصل لك يا رب. انك لما تذكر قدرته قد ايه وعظمته قد ايه وجلاله قد ايه ورحمته قد ايه وهيمنته قد ايه، يحصل ايه؟ تقوم تعظم الغاية. يبقى انا عند ظن عبدي بيه خلتك تفرح بالطريق. وانا معه حين يذكرني، ذكر الله خلاك تعرف ربنا وتعظمه، يخليك تعظم الغاية في الطريق. بعد كده ربنا يقول لك قرب شبر شبر، ده انا يا رب حياتي كلها، ده انا جاي لك هرولة يا رب، ده انا جاي لك جاري يا رب. ليه؟ لان الجملتين الاولانيين اتحققوا. عشان كده يا جماعة انا بقول لكم دي في الفتحة على قدر المجاهدة. ليه؟ جاهدوا في دي، جاهدوا في دي، جاهدوا انكم تعرفوا الطريق ده جميل قد ايه، جاهدوا انكم تمشوا فيه، جاهدوا انكم تذكروا ربنا وتعرفوا عظمة ربنا قد ايه. جاهدوا يا جماعة في الموضوع ده، لان ده اخطر حاجة هتوصلكم لربنا سبحانه وتعالى. على فكرة في حاجة جانبية، لقيت ثلاث صور في القرآن ورا بعض هم نفس الثلاث جمل بتوع الحديث بنفس الترتيب. انا عند ظن عبدي بيه سورة الانبياء بتكلمك ربنا هيحبك وهيديك وهيمهد لك الطريق وهيصاحبك فيه قد ايه لو انت مشيت في الطريق ده. بعدها سورة الحج بتكلمك بقى وانا معه حين يذكرني، بتكلمك عن تعظيم الله اللي الكون كله بيسجد له، اللي بايده وحده نصرتك والتمكين ليك، اللي بايده وحده من كان يظن ان ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء، اللي بيحسب ان النصر عند حد غير ربنا يروح يشوف بقى هيجيبها منين تاني. ربنا بيقولك انا بس، مالكش قصد غيري، مالكش جهه غيري. السورة اللي بعدهم المؤمنون اللي هي سورة اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. بعد ما حبيت الطريق وعظمت الغاية، الطريق اهو اهو، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، واو الطريق اهو، هتبقى من الصادقين فيه ولا لا؟ القاعدة اللي بعد كده اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا دي هنخرج منها بست قواعد. الفتح على قدر الدعاء، الفتح على قدر الشوق الى الله، الفتح على قدر الثقة في الله، الفتح على قدر الصدق، الفتح على قدر الهم، الفتح على قدر لزوم بيئة الايمان، والسبعة الفتح على قدر الاخوة والتألف والترابط اللي بيننا. سبع حاجات من كلمة واحدة. بس بسرعة يا جماعة، الفتح على قدر الشوق الى الله. اهدنا الصراط يعني ايه؟ اهدنا الصراط مش اهدنا الى الصراط، اهدنا الصراط يعني يا رب خليك معايا طول الطريق، يا رب خليك معايا خطوة خطوة من اول خطوة لاخر خطوة في الطريق. يا رب الطريق مليان جثث، مليان صرعة، مليان هلكة، هلكة معرفوش يدخلوا من الباب، وهلكة وقعوا في الطريق، وهلكة دخلوا من الجانب اللي على اليمين والشمال. يا رب خليك معايا يا رب. ليه؟ طب انت خايف ليه؟ انا بحبك يا رب ونفسي اوصلك، عايز اوصلك ملهوف. اهدنا الصراط ده كلمة واحد ملهوف، عايز اوصلك باسرع ما يكون، فمش عايز اتعطل، مش عايز اقع في الطريق، مش عايز اقف في الطريق، مش عايز اتشنكل في الطريق، خليك معايا عشان اوصل لك باسرع ما يكون يا رب. وصلني انت يا رب عشان انا مشتاق ليك يا رب. الفتح على الشوق الى الله كلمة واحد مشتاق يا جماعة. الفتح على قدر الهم، اهدنا مش اهدني، ده انت مش شايل هم انك توصل انت بس، ده انت شايل هم ان كل الناس توصل، ان كل الناس توصل لربنا، ان الجميع يوصلوا له زي ما انت عايز توصل له. اهدنا انك شايل الهم. عشان كده وانما لكل امرئ ما نوى، هتاخد على قد نيتك. لو نيتك انك تبقى داعية ربنا هيصل لك الطريق ده، لو نيتك ان ربنا يفتح على ايدك للدين ربنا هيصل لك، لو نيتك وهمك على قدك خلاص الفتح على قدر الهم. هم الدين، هم الامة، انك شايل هم كل الناس ازاي توصل لربنا. الفتح على قدر الصدق يا جماعة، انت عمرك ما هتقول يا رب خليك معايا طول الطريق خطوة خطوة الا لو انت صادق انك عايز توصل، نفسك توصل بجد، نفس مرعوب من الشيطان اللي واقف لك، مرعوب من الفتن، مرعوب من الشهوات، مرعوب من الشبهات، مرعوب خايف احسن ما توصلش لربنا سبحانه وتعالى. الفتح على قدر الثقة في الله. في واحد يقول يا رب اهديني انا والمليار ومتين مليون واحد، يا عم انت بتقول ايه؟ دعوة واحدة بتدعي بقى المليار بني ادم؟ ايوة يا جماعة هي دي الثقة، ربنا يقدر يدي. يا جماعة ده سيدنا سليمان بيقول له هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، عارف هو بيدعي مين. سيدنا محمد كل ادعيته ادعية عامة شاملة. ليه؟ لانه عارف ربنا رحمته قد ايه وكرمه قد ايه وغناه قد ايه ودى الاولياء قد ايه ومهيمن قد ايه وغني وكريم وحليم ورؤوف ورحيم قد ايه ربنا يا جماعة. ربنا لو عرف ناسه، عشان كده الكلمة اللي كتير تيجي في القرآن بصيغ كتير، ولكن اكثرهم لا يعلمون. اه لو يعرف، لو كنتم تعلمون، اه لو تعرف، اه لو تعرف ربنا حياتكم هتتغير تماما والله العظيم. اه لو نعرف ربنا، يعني كحاجة جانبية، هي حاجة خاصة بي انا شباب بس جانبية يا جماعة. يعني انا امبارح اول مرة اخد بالي والله، يعني اكتر شريطين ربنا كتب لهم قبول في الشرايط اللي يعني بتاعت السلاب، شريط مستنية ايه ومستني ايه. امبارح اول مرة اخد بالي مستنية ايه. انا قعدت اسبوع كامل لا عارف اكل ولا اشرب ولا اقعد، كان الشريط ده بالنسبة لي يعني استأذنت تحضيره. يعني ربنا يعلم، ربنا يتقبل، يعني مش والله منع الله، انما انا بعرفكم يعني حاجة بس. مستني ايه؟ اتحضر في ساعة، ساعة واحدة بس، ساعة بعد العشاء يوم الخميس. يعني اقول لكم ايه، يعني ممكن كمان اقل من ساعة. وكنت رايح حاسس انه درس اصلا، يعني ايه واحد رايح يقول سبحان والله يا جماعة اي ان كأن ربنا بيقول لك اللي انت تجيبه في اسبوع انا ممكن افتحه عليك في ساعة، بس اعرف ربنا بيدينا علامات بس نعرفه، ربنا بيدينا اشارات بس نعرف. يا جماعة اللي عنده امتحانات، ده انا ما عادش غير 3 ايام. ده يا ابني، يا ابني 3 ايام ايه يا ابني؟ ده ربنا في ساعة، في ساعة الموضوع يا ابني والله من غير السائق. الكلام ده يا جماعة مش معناه ان احنا نسيب المجاهدة ابدا، انما معناه ان احنا ما نيأسش، ما نحبطش، نعرف احنا محتاجين لجهد الاستفتاح قد ايه، نعرف احنا ان احنا مسنودين قد ايه طول ما احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الملك. الفتح على قدر الثقة في الله، الفتح على قدر لزوم بيئة الإيمان. اهدنا مش اهدني، ما حدش بيوصل لربنا لوحده، مش ممكن حد يوصل لربنا لوحده. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم، لازم تعرف شيوخ وتحضر دروس علماء وتحضر دروس وعطية وتعرف إخوة مجتهدة وتعرف إخوة أسبق منك. لازم تبقى جوه البيئة دي، لازم تبقى جوه الحضانة دي. لما كنت بدرس اسم الله الرحمن الرحيم، ويعني بدأت اتدبر في خلق الرحم، وازاي ان الرحم اللي ربنا شق لها اسم من الرحمن الرحيم، ازاي محوطة بالجنين من كل ناحية، ازاي رحمة ربنا بتبقى شاملة ومحوطة بيك من كل ناحية. قلت يا رب انا يا رب عايز رحم تاني، يا رب انا عايز رحم تاني، انا عايز يا رب حاجة ابقى محاط فيها برحمتك زي ما كنت محط برحمتك وانا جنين في بطن امي. يا رب انا عايز والله يا جماعة قعدت 2 3 لغاية ما سمعت كلمة كأني اول مرة اسمعها، عرفتني الرحم التاني فين. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون ايات الله ويتدارسونها بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم لفتهم من كل ناحية. قلت سبحان الله، يبقى المسجد هو الرحم التاني، يبقى اللي عايز يحط برحمة الله زي ما كان في بطن امه، المسجد اهو، الحضانة اهي، الرحم التاني بتاعنا اهو. اوعى تسيب بيت الايمان، اوعى تفتكر انك هتوصل لوحدك، انسى. طول ما انت في البيئة دي، واوعى يا جماعة حد منكم يرتبط بشخص او يرتبط بدرس معين، لازم تفتح نفسك على كل البيئة، لانك هتتربى على ايد البيئة كلها. اللي بيحضر درس واحدة غلط وخطر، غلط وخطر والله العظيم في دينه. الفتح على قدر الاخوة والتآلف، على قدر الاخوة، لان برضه عشان اهدنا، عشان يبقى في بيئة ايمان، ما ينفعش نبقى اعداء، ما ينفعش نهدل في بعض، ما ينفعش نشتم في بعض. يعني الواحد بينزل قرى يدي دروس في قرى، مرة نزلت قرية، اقل قرية فيها ناس حاضرة شفته في حياتي، لدرجة ان انا كنت بتكلم انا مش عارف بقول ايه اصلا، يعني انا بتكلم من 2 سندين هنا و3 سندين هنا و4. فاستغرب، قاعد مع احد الاخوة الدعاء اللي بيلفوا في القرى، ففتحت الموضوع، قال لي القرية دي انا حضرت لها، اديت دروس فيها من كذا سنة، كانت القرية كلها بتحضر والناس بتفرش برة، لدرجة ان الاخ ده قال لي كنت مبهور بيه، مبهور بمستوى الايمان بتاعه. قال انت عارف حصل ايه، ايه اللي وصلها للمرحلة دي؟ قلت له ايه؟ قال لي كان اللي ماسكين النشاط في الجامع ناس تبع فكر معين، جم ناس تبع فكر تاني، جماعة تانية، وتشكلوا معاهم على مسجد المسجد، فضلوا يتشكلوا ويقطعوا في بعض قدام الناس لحد ما صاحب المسجد اللي بنا رفع قضية وحولوا لزريبة. تخيلوا يا جماعة، وحولوا زريبة بهايم من كتر قرفوا من اللي حصل بينهم وبين بعض. فراحوا فتحوا مسجد تاني، اللي هو المسجد ده بيقول من يوميها ربنا صرف القلوب، خلاص ما احنا هنتشكل، احنا كلنا عايزين نجيب الناس لربنا، هنتشكل على الناس، هو ربنا جايبهم لنا عشان ناخدهم ولا نحطهم في جيبنا؟ ربنا جايبهم لنا نوصلهم ليه؟ هنتشكل، هتمحك بركة الدعوة كلها، يا جماعة احنا شغلنا مع بعض وحبنا لبعض وتعاوننا مع بعض وتسامحنا مع اخطاء بعض ورحمتنا مع بعض ومناصرتنا لبعض سبب من اسباب فتح ربنا على الصف كله. يا اخوانا ده ليلة القدر اترفعت بسبب اتنين اتشكلوا مع بعض. ترضى انك تبقى سبب لحرمان الامة كلها من الخير؟ يا جماعة ده الرسول قال للصحابي اللي قال كلمة مش كويسة لاخوه، قال له انك امرئ فيك جاهلية، ترضى يبقى فيك جاهلية؟ يا جماعة ده ربنا قال في حادثة الافك لولا ان سمعتموه، انك سمعت اي كلمة على شيخ او داعية او اخوك الملتزم او حد عامل لدين الله، اي كلمة لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، نحسن الظن ببعض، تقول لا يمكن اخويا يعمل كده ابدا، ها وبس لا، وقالوا هذا افك مبين، قالوا ما تسكتش، ترد على عرض اخوك، ما تسيبش حد يشتم داعية الى الله قدامك، ما تسيبش حد يشتم عامل لدين الله قدامك. يا جماعة الحب اللي بيننا والتداخل اللي بيننا والتواصل اللي بيننا والوئام اللي بيننا نتقي الله في بعض، حرام حرام مسألة الحجم الداخلي دي ما ينفعش يا اخوانا، لازم نبقى ناس عارفة ربنا سبحانه وتعالى، عارفين ربنا زي الثلاثة والصخرة كده، الصخرة اتفتحت على ايد الثلاثة، انتوا الجماعة الفلانية عايزة الواقع يتحل بيدها والجماعة الفلانية فاكرة ان منهجها ولا حلوة، انتم الحديث ده بيقول لك كل انتوا هتتفتح على ايد كله يا هتتقفل في وش كله، ما ينفعش، انتوا لازم كل واحد يبقى له دور في الفتح عشان في الاخر نقول ربنا اللي فتح مش الجماعة الفلانية والفكر الفلاني والشيخ الفلاني، ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش. القاعدة اللي بعد كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، الفتح على قدر علو الهمة، اهدنا الصراط يا رب، بس مش اي صراط، مش عايزين نبقى زي حد يا رب، احنا عايزين نبقى صراط الذين انعمت عليهم، عايزين يا رب نبقى زي السابقين اليك زي الانبياء يا رب زي المخلصين يا رب، عايزين نبقى اعلى حاجة على الاطلاق يا جماعة صراط، شوفوا الهمة شوفوا الطموح، سورة الفاتحة بتعلمك انك تسابق السابقين، انك انت تهدف الى صحبة الانبياء في الفردوس الاعلى. يا اخوانا سورة الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم لازم يبقى ليك هدف عالي صامق، لازم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة. الواقع ده ما عادش عايز دعاء ولا هينفع دعاء، الواقع ده عايز ائمة، المستوى الفساد القاتل الرهيب ده عايز ائمة، بتاع الاوتي في الراجل النصراني اللي فتح قنوات الاوتي في وجابوا فيلم كفر من غير انقاط فيه، فبيقولوا له انت ده بره لما عرضوه قطعوا المشاهد دي منه، انت ازاي تفتح قناه في بلد زي ديت وتعرف فيلم ده؟ قال لهم عشان نحارب الارهاب بكل سماجه ووقاحه وقذاره، عشان نحارب الارهاب انا قلت ماشي في بلد حاسس ان غريب من كتر الملتحين والمنقبات، بصراحه كده يعني انا فتح القناه دي احارب الاسلام، انا فتح القناه دي احارب الالتزام، وقاعد ياخد اسهم في الجريده دي والقناه دي والاعلان قاعد ينتشر في الاعلام، حتى تجارته الاساسيه في الاتصالات والموبايل ايه قاعد ينتشر في الاعلام، عايزين سبحان الله الدين بيتحارب يا اخوانا، الدين بيتحارب، غزه احنا الوقت قاعدين اهو في المسجد وغزه الوقت محاصره بقالها سنه، في اي لحظه ممكن يتقصفهم زي ما اتقصفوا من شهر الجثث كانت مرميه في الشارع ما حدش يجرؤ انه يشيلها، احنا قاعدين الوقت والامه بتحارب في كل مكان، احنا قاعدين دلوقتي والامه بيتخطط لها انها تتذبح في كل مكان، انك شايف الحريقه ولعه وانت ساكت ده مش دينك ده ولا ايه؟ مش دينك ده؟ ما انت شايل هم الدين ده، الفتح على قدر علو الهمه، ان يبقى عندك همه همه، خدوا بالكم الهم غير الهمه. اللي قالوا ليه؟ اللي قالوا في سوره البقره ابعث لنا ملكا نقاتل، كان عندهم هم، كان عندهم هم انهم يغيروا الواقع، بس اول ما جت فتنه النهر وقعوا فيها، ليه؟ ما كانش عندهم همه، الهمه ان يبقى عندك هم دين ولا يوجد هم دنيا معارض، الهمه ان عندك هم في وجهه واحده فبيترجم عمليا في شكل عمل، اللي شايل هم الدنيا مش هيبقى عنده همه في الدين، اللي شايل هم مادتين مش هيبقى عنده همه في الدين، اللي شايل هم مشاكل الدنيا مش هيبقى عنده همه في الدين، لازم يا جماعه نفهم دي، عارفين يعني هو منظر يعني مشهد كان كتير شويه بس هو يعني بيصور لك من بعيد كده، عارفين في الجرايد بيجيبوا صوره واحد لابس فانيلا مقطعه ووراه يافطه مكتوب عليها الصبر جميل، عارفين الراجل ده ولا مش عارفينه؟ وحاطط رجل على رجل وقاعد يقرا الجورنال ومراته بتقول له عايزين سكر وزيت، يقول لها ايه؟ ها؟ عارفين؟ سكر ايه وزيت ايه؟ بقول لك كلينتون نازل المنطقه تقول لي سكر وزيت، بصوا يا جماعه النموذج ده غريب شويه، بس اللي هو عنده هم واحد بس، الراجل ده يعني جت في اتجاه اهو. انت بالظبط كده يا ابني. الامتحان بكره. امتحان ايه؟ انا انت بتقولي امتحان يا ابني؟ انت مش عايز تتجوز؟ جواز ايه؟ بقول لك الامه بتضيع، بقول لك الشباب فسد، بقول لك اعداء الدين ما بيناموش ليل نهار. عايزين كده يا اخوانا، عايزين يبقى احنا همنا الاساسي كده، من غير طبعا ما نهمل ما نلاقوا حق علينا في الدنيا، انما يبقى همك كده. انسان قد الصحابه والله يا جماعه كان مشاكل الدنيا، ده السيده عائشه بتقول صحيح البخاري، ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. ابن مسعود بيقول ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر. ابن مسعود وعائشه في البخاري، يعني 7 سنين او 6 سنين في المدينه، مش لاقصى امنيه عندهم انهم يناموا شبعانين لغايه ما فتح خيبر. ومع ذلك كان قضايا الدين هي القضايا الاولى في حياتهم. الفتح على قدر علو الهمه. عشان كده عباد الرحمن ربنا قال اولئك يجزون الغرفه اعلى مقام في الجنه. ليه؟ لانهم قالوا واجعلنا للمتقين اماما. عايزين يوصلوا للامامه، عندهم همه. انت ربنا بيثيبك على قد همتك وهمك، على قد الهم اللي انت شايله في قلبك تجاه الدين. الفتح على قدر علو الهمه، ثم الفتح على قدر الاتباع صراط الذين انعمت عليهم. طريقنا ده لينا قدوات فيه يا جماعه. الدين مش قهوه، الدين مش بمزاجنا، لينا قدوات. القدوات دول مين؟ صراط الذين انعمت عليهم الانبياء. الانبياء ماتوا، لا يا حبيبي لهم ورثه. مين؟ العلماء، علماء السنه. لازم نلتف حوالين علماء السنه. الاخ او الاخت اللي ما بيحضرش دروس لمشايخ السنه، او ما بيطلبش علم على ايديهم، او ما بيستفتهمش في العوارض اللي بتحصل له، او ما بينزلهمش وفي صله بينه وبينهم، ده فعلا في شك في اتباعه، في شك في منهج الاتباع بتاعه. يا جماعه لازم نبقى متبعين، لازم نبقى اهل سنه، لازم نلتف حوالين علمائنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح على قدر اليقظه، على قد ما انت مستيقظ، على قد يعني ايه غير المغضوب عليهم؟ مين؟ اللي دخل الطريق وعرف ورجع وعصى ربنا على علم. امال الضال اللي ما دخلش السكه اصلا، اللي عرف زي اليهود، هم بيعصوا ربنا وهم عارفين. النصارى تايهين ضالين ما دخلوش اصلا وبيقاس عليهم، يعني المغضوب عليه زي المنتكس كده، مش نفس الدرجه، زي المنتكس. دخل وعرف وداق وسمع وفهم وساب. الضالين، الضال ده زي برضه من بعيد زي بتاعنا كده كويس، اللي هو فاكر نفسه حاجه وما هوش حاجه اصلا، فاكر نفسه على شيء وهو مش على الطريق اصلا. فلازم يكون عندك يقظه، لازم تخاف على نفسك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انا كل صلاه بدعي 17 مره في اليوم، بقول يا رب ما تقلبنيش يهودي ولا نصراني. ابراهيم الخليل قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. محمد بن عبد الله قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لازم يبقى عندك خوف على دينك، لازم تخاف انك تضطرب، لازم تخاف انك تنتكس، لازم تخاف انك تسيب، لازم تخاف ان فتنه تطردك. لازم اللي عنده دين لازم يخاف على دينه يا جماعه، لازم يخاف من الفتن، لازم يبقى عنده خوف. النبي كان اخر كل تحيات واعوذ بك من فتنه البحر والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. لازم تخاف على دينك. يبقى الخوف من الفتنه او الفتح على قدر اليقظه وعلى قدر خوفك على دينك، يعني الفتح على قدر العلم، على قدر العلم. صراط الذين انعمت عليهم، رب زدني علما. طريقهم العلم. خدوا بالكم يا جماعه، دي نصيحه في الله، خدوا بالكم. اوعى تبقى جندي بس معكش سلاح. احنا فينا ناس كتير قوي شايله هم الدين وزعلانه عشان الدين، بس واقفه في المعركه والدنيا ولا قاعده تعيط. ليه؟ معاه سلاح، معهوش كتاب عقيده مخلصه يقدر يدرسه، معاه سند في التجويد تقدر تدرس، معهوش كتاب فقه مخلصه يقدر يدرسه، معهوش علم يقدر يدعو بيه. واقف بيعيط وخلاص. واللي بيعيط هينصر الجيش بايه؟ هيغني عن جيشه بايه؟ لازم يبقى معاك سلاح، علمك هو سلاحك. الفتح على قدر العلم، الفتح على قدر الدعاء، على قدر، على قد كلمه يا رب، على قد ما هتقول يا رب. الصفحه اللي الواحد كل ما يفتحها يحس ان هو بعيد، الصفحه الثالثه والرابعه في سوره القصص. كل ما افتح المصحف الاقيها في وشي احس ان انا بعيد. الصفحه اللي بتبين لك ان كلمه يا رب كانت منهج سيدنا موسى في كل حاجه في حياته، كل حاجه. رب نجني من القوم الظالمين لما يحس بالخطر، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل لما يحس انه مش عارف يروح فين. زينا كلنا مش عارفين نتوجه ازاي، مش عارفين نمشي في اي سكه، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير لما يحس انه محتاج جعان وعطشان وملوش مأوى. ربي بما انعمت علي فلن اكون ضارا للمجرمين. لما توصلوا رسالة من ربنا ان ربنا غفر له. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. لما يحس انه وقع في ذنب. رب رب رب. كل حياة سيدنا موسى كانت ماشية بالدعاء. الدعاء يا جماعة. الدعاء اخر قاعدة في درس النهاردة. اخر قاعدة بعد ما بنقول كلمة امين في اول سورة البقرة بعدها. الف لام ميم. ذلك الكتاب ولا ريب فيه ايه? هدى. انت قلت اهدنا الصراط في الفتحة. القرآن هو الهدى. الفتحة على قدر علاقتك بالقرآن. دي اخر قاعدة في درس النهاردة. واخطر قاعدة في درس النهاردة. القرآن يا جماعة. على قد علاقتك بالقرآن على قد فتح ربنا عليك. على قد حظك منه فهم وتلاوة وتدبر وقيام ودعوة بيه على قد ما ربنا هيبارك لك في عمرك. ساعات الواحد يبص كده لدرس تفسير مثلا قاله. يقول سبحان الله. ممكن يكون في دروس وعظية احسن منه بكتير. بس الدروس الوعظية هيجي لها يوم هتموت. انما درس التفسير هيفضل عايز. ليوم القيامة. اي حد عايز يفهم الصورة الفلانية هيدور على الدروس اللي فيها والكتب اللي فيها والحاجات اللي فيها. ببقاء القرآن الكلام عن القرآن باقي. ولكن الدرس الوعظي مهما كان جميل ميت ميت. بيعمل زي خط الجراح اللي بيلحم ما بين حاجتين. بيؤدي ضرورة مرحلية وبعد كده بيترمى خلاص. انما القرآن والتفسير والكلام في القرآن هو اللي بيفضل. يا جماعة انا عايزكم تدوقوا القرآن. تدوقوا يعني تتذوق. يعني لما تسمع الكلمة كده احنا مشكلتنا ان احنا ما بندوقوش قاعدين نسمع كلامه خلاص. انا عايزك تدوق حتى الحرف. لما كنت بقولك سيدنا ابراهيم بيقول لربنا رب اني اسكنت من ذريتي. اني انا يا رب خدت القرار ومش هرجع ومش هتردد ومش هتذبذب ومش هرجع في قراري ابدا. كلمة اني دي حسستك بالعزم. دوق يا ابني دوق الكلام. لما تلاقي اللي ميت على فراش الموت في صورة القيامة ربنا بيقول عليه وظن انه الفراق. ليه ظن ليه مش ايقن? كأن ربنا بيقول لك حتى وهو بيموت مش مصدق انه هيموت. حتى هو بيموت مش مصدق. معقول انا هموت? معقول انا هسيب? معقول انا هسيب الدنيا دي? مش مصدق. حتى والموت قدام. وظن انه مش وظنه الفراق. وظن انه ايه? انا رجلي بتبرد ليه? انا نفسي بيتقل ليه? انا حاسس ان انا جوارحي بتتقل ليه? انا عينيا بقت منغمشه ليه? انا موقف السبع ليه? انا العطش الغريب اللي في زوري ده ليه? انا ايه الوجع اللي انا بدات احسه? انا ايه الحاجات الغريبه اللي انا بدات اشوفها دي? انه ربنا بيقول لك ده بدا يتفتح قدامه عالم ثاني. ده بدا يحس بعلامات الانتقال من عالم لعالم. انه الفراق مش الموت. ليه الفراق? لان اللي مقطع قلبه انه هيفارق الدنيا اللي بيحبها. انه هيفارق مراته اللي بيحبها وابنه اللي بيحبه والفلوس اللي بيحبها والشهادة اللي بيحبها والبيت اللي بيحبه والدنيا. ده هيفارق. كأن ربنا بيصور لك الالفاظ يا جماعة. عايزين ندوق القرآن. ندوقه. لما تقرأ ايات اهل الكهف. لما بيقولوا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. ها? لن ندعو من دونه اله. لن. لا يمكن. لا يمكن نرجع. لا يمكن ابدا بعد ما خدنا الخطوة دي تجاه ربنا نرجع فيها. لقد قلنا اذا شطط شوف. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة. هؤلاء. تحس في كلمة هؤلاء دي كانوا بيرؤوا اهم. اهو. نفس الغلطة اللي كل اللي قبلهم غلطوها وقعوا فيها. نفس الشرك اللي الشيطان نصبوا لكل اللي قبلهم وقعوا فيه اهم. مفيش فايدة في البشر. كل مرة الشيطان يسول لهم الشرك يشركوا. كل مرة لازم يقعوا في نفس الغلطة. كل مرة لازم يعصوا ويكحدوا نعم ربنا. هؤلاء الكلمة يا جماعة. الكلمة عايزة في الداء. الكلمة بتاعت سيدنا نوح في سورة نوح. لما بيقول رب انهم عصوني. من بعد ما الواحد بدأ يدرس تفسير الصورة. والله يا جماعة الكلمة دي ممكن تخلي دموعك تنزل على وشك. رب انهم عصوني. هو بيقول وقد اضلوا كثيرا. قد وانهم. ما ربنا عالم. بتأكد ده هو متألم. ده الالم بيعصر قلبه. وهو بيقول وقد اضلوا كثيرا. وانت بتقراها وقاعد تفتكر كام شاب الوقت في النوادي وكام واحد الوقت في الجامعة بيعصي ربنا وكام واحد واحدة ماشيين على الكورنيش وكام معصية بتنتهك في العالم الاسلامي وكام متبرجة وكام قناة فضائية بيضة وكام بنك ربا وكام وكام وكام. وانت بتقول رب انهم عصوني. وانت بتقول وقد اضلوا كثيرا. تقولها وتبكي لانك حاسس بالكلمة. حاسس. عايزين ندوق يا جماعة. زي في سورة غافر فرعون لما بدأ يهدد موسى ويهدد مؤمن الفرعون ربنا بيقول ايه? فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها منظر فرعون وفي تربته، وبدأت النار تتعرض عليه مرتين في اليوم، وهو مفزوع قدام النار وفرعون اللي كان صولغات، وبعد كده وانت يتحجون في النار واتباعه بينهالوا عليه وبيدعوا عليه وبيسبوا به في النار. وقال الذين في النار اللي خسرت في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا. منظر فرعون وقعد يصرخ وقعد يستغيث وقعد يتلوى من الالم في الجحيم والحميم ونار السموم، وقعد يتلوى. الايه اللي بعدها انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. بعد منظر فرعون وبيتلوى في جهنم، ربنا يقول لك انا اقدر انصرك ولا لا، انا اقدر انصرك ولا لا، انا اقدر اعزك وارفعك ولا لا. شوفوا العدو الاكبر للحق في تاريخ البشريه عملت فيه ايه. شوفوا يا جماعه القران عايز واحد يدوق، عايز واحد عنده تذوق، عايز واحد يعيش زي الفاتحه كده، عايز واحد بيدوق بيعيش. انا قلت لكم النهارده حوالي 20 أو 21 قاعده من اسباب فتح الله عليك في الطريق. صعب ان انسان يطبق كل ده، انما شوف قلبك دي مع ايه. كل دي مفاتيح، شوف المفتاح اللي هينفع معاك فيها، شوف ايه المفاتيح اللي هتبقى معاك فيها وانت ماشي، عشان كل ما تلاقي باب يتفتح على طول. قلنا الفتح على قدر الحب في قول الله ايه، ها قولوا الفتح على قدر الحب في قول الله ايه. الحمد لله. الفتح على قدر معرفة الله، ها رب العالمين. الفتح على قدر الافتقار الى الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واياك نستعين. الفتح على قدر الثناء على الله باسمائه وصفاته، الثلاث ايات الاولانية. الفتح على قدر التفويض الى الله، فوض الي عبدي. الفتح على قدر الاخلاص، ها اياك نعبد واياك نستعين. الفتح على قدر العبادة، اياك نعبد. الفتح على قدر المجاهدة، واياك نستعين. الفتح على قدر، الفتح على قدر، لا استنى، الصدق، لا لا لا لسه في واحدة الايه، ما شاء الله. ايه يا عم الكلام اللي كده، ايوه كده الناس اللي قدام بيبقى لهم بركات كده. لا اياك نعبد لسه في حاجة تانية يا جماعة. الايه؟ الاخلاص والمجاهدة والعبادة. خلاص انا نسيتها، افتكرها الوقت ان شاء الله. اهدنا الصراط، فيها ست فتوح. الفتح على قدر الشوق الى الله، الفتح على قدر الثقة في الله، الفتح على قدر الهم، هم الدين، الفتح على قدر لزوم بيئة الايمان، الفتح على قدر الاخوة والتآلف والترابط والتعاون والتسامح اللي بيننا، الفتح على قدر الدعاء. اهدنا، الدعاء بتوسل، وانت بتقول اهدنا الصراط فاكر كلمة ابراهيم لان لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، انا ضايع ضايع يا رب لو ما هدتنيش، فبتقولها بتوسل استغيثون ربكم. الفتح على قدر الدعاء. بعد كده الصراط المستقيم، الفتح على قدر العلم، هتعرفه ازاي لو ما عندكش علم. بعد كده الصراط الذين انعمت عليهم، فيها حاجتين، الفتح على قدر علو الهمة، عايز اعلى مقام في الدين، والفتح على قدر الاتباع، لان احنا لنا قدوات الذين انعم الله عليه ماشيين وراهم وماشيين ورا ورثتهم اللي هم العلماء، علماء السنة. بعد كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الفتح على قدر اليقظة والخوف على دينك والخوف من الفتن والحذر من الفتن واعتزال الفتنة واعتزال اي حاجة هتضر دينك او هترجعك ورا او هتأخرك او هتعطلك او هتشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. كل دي مفاتيح يا جماعة في سورة الفتحة. سورة الفتحة طوفان مشاعر، طوفان، والواحد بيقراها كده الحمد لله رب العالمين. ساعات والله يا جماعة الواحد وقعد يفتكر نعم ربنا عليه، ايه ده ايه ده، مع كل مرة تفتكر نعمة، ايه ده يا رب، ده ايه يا رب النعم دي، الرحمن الرحيم، تفتكر خزائن رحمة الله فيها قد ايه، وانت نفسك يديك منها ايه، مالك يوم الدين تفتكر لما هيتردم عليك التراب وهيتقفل عليك، لما هتبدأ في اول الدار الاخرة بتاعتك لما تموت، مين اللي هينفعك غيره ومين اللي هينجدك غيره. لما بتحس بالمعاني دي بتقول اياك نعبد، انت وبس يا رب، انت وبس اللي في حياتي يا رب، مفيش غيرك يا رب. بعد كده اهدنا الصراط، ملهوف خايف ما توصلش، مشتاق انك توصل بسرعة. اهدنا الصراط المستقيم، يا رب عرفني الطريق اليك. بعد كده صراط الذين انعمت عليهم، اقعد افتكر فيها نبي نبي، افتكر فيها صحابي صحابي، افتكر فيها سيدنا يوسف في السجن، سيدنا يعقوب في التوكل، سيدنا محمد في الغار، سيدنا ابراهيم في النار، سيدنا يونس في بطن الحوت وهو بيناجي ربنا. افتكر فيها المقامات العليا دي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتكر فيها انك مرعوب، مرعوب. انت ممكن، ممكن الواحد يموت غير مسلم والعياذ بالله. ربنا يعافينا جميعا يا رب، والا ما كانش كل الانبياء قالوا توفني مسلمة. وفي الاخر تفتكر امتى القرآن، امتى الحرف، الحرف في القرآن والسنة كل حرف فيهم خطير يا جماعة، كل حرف فيهم فتح من فتوحات الله، يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. الرابعة في اياك نعبد واياك نستعين، ذلك بيني وبين عبدي، الفتح على قدر حال القلب مع الله. طلعتوا خيبانين كلكم، يلا شفت انا افتكرتها ازاي. سورة الفتحة يا اخوانا قلنا موضوع المشاعر المفعمة بتاعتها، اوعوا تسيبوا سورة الفتحة دي قيام الليلة ده، هي سورة الفتحة والاخلاص. عيش والله العظيم، عيش مع معانيها، عيش مع معانيها، وتروح اكتب كل اللي انت فاكره من اسباب الفتح، ده الفهرس بتاع حياتك بعد كده. كل ما هتتقفل في وشك افتكر، طلع مفتاح من مفاتيح سورة الفتحة وشوف هيتفتح لك بقد ايه. طلع المفاتيح بتاع سورة الفتحة وانت طريقك هيبقى باذن الله سبحانه وتعالى منطلق فيه الى الله على طول. ويا ريت لو حد مثلا يحاول يسمع الدرس ده تاني، بحيث يا جماعة ان احنا نبقى فاهمين لما قفلت قفلت ليه وازاي تتفتح تاني باذن الله سبحانه وتعالى. يعني لما بتيجي تقفل بقى او يحصل اي مشكلة هنعمل ايه؟ احنا اتعلمنا النهاردة حاجة اسمها جهد الاستفتاح. جهد الايه؟ جهد الاستفتاح. يعني ايه جهد الاستفتاح؟ يعني العشرين جهد اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة كل سبب من اسباب الفتح دول جهد في حياتك. جهد انك تحصل حب الله، جهد انك تدعي، جهد انك تثني باسماء الله وصفاته، كل دي جهود. لما تقفل في وشك اسمعوا كلامي والله يا جماعة، الدرس ده اللي هيعقل فينا في الاخوة والاخوات مفتاح واحد بس من العشرين ما عادش هيبقى في حياته مشكلة. فما تحرمش ان يتعرض عليك عشرين مفتاح وما تطلعش بمفتاح واحد منهم، وما تطبقش مفتاح واحد منهم. لازم يكون ليك اوسع قسم ونصيب باذن الله سبحانه وتعالى. مش عايزين نزهد في الفردوس الاعلى، ومش عايزين نزهد في طريق ربنا ان شاء الله باذن الملك سبحانه وتعالى. المرة الجاية في الغالب هيبقى اخر درس في سلسلة ابدأ من جديد ان شاء الله باذن الله. في الغالب المرة الجاية تبقى اخر درس في سلسلة ابدأ من جديد، عشان نقفل موضوع فقه البداية، فقه المبتدئين بحق وحقيقي اللي لسه في الاول، وفقه المبتدئين اللي هم اصلا كان زمانهم الوقت دعاء ولكن للاسف ما بدأوش صح، فقاعدين يخبطوا جوه الصراط المستقيم تائهين على الصراط. وبنحاول مع بعض تاني ان احنا نبدأ صح وننطلق من جديد الى الله سبحانه وتعالى. ففي الغالب باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى المرة الجاية هي اخر مرة في هذه السلسلة، عشان نقفلها بقى ونبدأ نشوف احنا استفدنا منها ايه باذن الله. بفكر ان المرة الجاية ان شاء الله والله اعلم، لان محدش يعرف، ده رزق من ربنا، رزق ورزقكم. بفكر ان المرة الجاية اجيب مشاكل، المشاكل اللي اتعرضت على الواحد في من المبتدئين الجدد. لما كنت بدي درس عن النت اسمه افتح لي قلبك، كان بيتعرض عليها مشاكل كتير من الملتزمين الجدد. فبفكر ان احنا نشوف المشاكل دي، نشوفها من خلال القرآن، نشوف ايه اللي موقفنا، ايه اللي معطلنا. قد يكون ده عنصر من عناصر المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم يسر لنا سبيلنا اليك، اللهم يسر لنا سبيلنا اليك، اللهم انه لا بلاغ لنا اليك الا بك، اللهم فصلنا اليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبتنا عنك، اللهم كفر عنا سيئاتنا التي ختمت على قلوبنا، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم انا وقفنا على بابك، لا باب لنا الا بابك، لا شيء قبلك ولا شيء بعدك ولا شيء مثلك ولا شيء معك، وليس لنا إلاك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم علمنا، فهمنا، أرشدنا، سددنا، ارفعنا، أقمنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب اوليائك الصالحين. اللهم اصطفينا، اجتبينا، اخترنا، طهر قلوبنا، اصلحها لنا، املأها نورا، املأها نورا. اللهم يا رب، اللهم اننا لسنا اهل لان، اللهم اننا لسنا اهل لان نصل اليك، ولكنك اهل لكل فضل يا رب العالمين. اللهم انا نتوسل اليك ونستغيث بك، اللهم انه اليك نسعى، اليك نسعى، لا وجهة لنا الاك، انت وجهتنا وبغيتنا ومقصدنا وغايتنا وكنزنا وحصننا وزادنا. يا رب، يا رب صاحبنا، يا رب صاحبنا، ربنا صاحبنا وافضل علينا، عائدين بك من النار، راجين الفردوس الاعلى يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في غزة، واعذرنا الا يذلنا في نصرتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.